لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول, وبعده فافضل السلام على النبي شديد الانعام. وبعده بعد الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله الذي يوصف بأنه رجل بليغ إلا أنه كان يقال سيء الأخلاق, ولذا قيل إن تلميذا له يقال له ناغويه, وسأله مسائل وأغضبه, ولما سأله وأغضبه قال للحريري: أحرقك الله بنش اسمك. ناروي التلميذ نفسه ناروي رجل الحريري قال: أحرقك الله بنش اسمك. وهذا الطالب خرج من عنده وبات في بيت من البيوت واحترقت بيوته واحترق معه. كان سريع الغضب يقولون مع انه بليغ, لو شفتم المكان الحريري لتعجبتم من اشجائه ومن كلمات ومن عنده كتاب يقول مكان الحريري هل يجب الغسل الى امنى؟ لا, ولو سنى يقول لك. هل يجب الغسل إذا أمنى؟ لا, وإن سنى. وطمعت حديث وإن سنى. هل يجب الغسل إذا أمنى أي إذا بات المنى؟ لا, ولو سنى ولو بات اثنين يومين. هل يجب الغسل إذا أمنى؟ لا, ولو سنى. زي هذه المسألات ممنوع. كان حفظت أشياء غابة عني. مرحبا الحبيب رجل عالم متفكر, ولكن الإنسان معرض للفتنة عنده سيء الأخلاق. معلش, أقول من بعد افتتاح القول, أقول ناظما من بعد افتتاح منظومتي, ومواجب الكول منظومته من بعد افتتاح الكول بحمد ذي الطول, بحمد الله ذي الطول, والطول الساعة والفجر الشديد الحول, الشديد حوله الحسن وجهه, فعرف المذاب وأنيب المؤل الشديد الحول. وأعتقد على المؤلف بأنه لم يتقدم له ذكر الحمد وإنما يخبر عن الحمد. أقول من بعد افتتاح حمدا, وأجيب بأن الإخبار عن الحمد حمد, لأن المقصود من الحمد هو ثناء الله سبحانه وتعالى, وهو يوجد بالكون وبالفعل لأنه يراد به الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. لأن الحمد إذا أريد به الشكر يكون بالذكر وبالسجود وبالكلم, وأما الحمد يستريح لا بد له من اللفظ. إذا أريد بقوله بالحمد الشكر يحصل باللفظ أو بغيره. وأو أجيب بأن الحمد لا يجب أن يكون فورا مع الكتابة. حمدت الله قبل أمس, اليوم كتبت قلت بحمد التولي أقول ما قلت لك أيضا كنت عبدت الله أمس هل أنت سلمت؟ ما أعرف ما يجب علينا الفور بحمد التولي السجيد حوله وإضافة حمدي إلى ذي من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله بعد حمدي ذي التولي حمدي إلى ذي من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف فاعله بعد حمدية زدت أولي زيلا في ذلك الوقت يكون مفروض بعد حمدية الله المعنى وزدت أولي الله بعد حمدية الله زدت أولي والإضافة هنا يجب تكون بمعنى الله بعد حمدي لله زدت أولي بمعنى الله لا بمن ولا بفي بمعنى لا بعد حمدي لزيت ولي كغلام زيد غلام من زيد وغلام بكر وهكذا بعد حمدي بحمدي لزيت ولي السديد الحول وأفضل الصلاة والسلام وبعده هذه ليست من السنة والسنة التي ثبتت في الحديث أما بعد فما بالكم يشترطون شرطا ليس في كتاب الله أما بعد هذه السنة والجماعة يعزبون أما وينوب عنها الواو ويكون الواو نائبة نائبة لأن الواو نائبة عن أما وأما نائبة عن ماما وإذا قال ابن مالك في أدبيته أما كمهما يكون من شيء وفى لكلمتها وجبا أليفا ولكن السنة أما ومعنى قولهم إن أما نائبة عن مهما يكون إن مكانا يصلح فيه مهما يكون يصلح فيه أما لا أنها أُلِبَت وأُلِبَت عن أما أما إن مكانا يصلح فيه مهما يكون صالح لأن يقال أما هذا معناه لا أن أما ويكون أُلِبَت وأُلِبَت عنه أما لا لأن أما حرف ومهما اسم ويكون اسم كيف تنوب عرف واحد عن هؤلاء أماك مهما يكون من شيء وفى لتلوة الله أجبا ألفا والحاصل أن الواو يقال إنها نائبة نائبة وبعده أي بعد الحمد لله وبعد ظرف زمان ومكان بحسب ما تجاوزه وبعد العصر وبعد المسجد تكون بحسب ما تجاوزه ظرف مكان ظرف الزمان وبعد شوية الركعة الزمان وبعد العمارة أو قبل العمارة وبعد العمارة هذا هو المكان أصلا ما فرق الشيخ أقول المصور على فترة باعتبار التكلم ومصور على باعتبار الرقم لا مش باعتبار التكلم بعد هل هو مأمورة لفعل الشرط أو مأمورة للجواب كيف إنها مأمورة لفعل الشرط ما في وين فيه الشرط مهما يكون من شيء من كذا وكذا المحذوف وكيل هي مأمورة للجواب فأفضل السلام وإذا قلنا إنها مأمورة لفعل الشرط عاملها محذوف مع فعل شرطي وأداة الشرطي مهما اسم شرط جازم ويكون فعل شرطها من شيء من زائدة شيء من جمعة كلها معذوفة حاملها معذوف. وإذا قلنا إنها معمولة للجواب تكون الجواب متعلق بما تعلق به الجار والمجرور بعد فعله السلام. وإذا يجب تقول بعده بعد ما تسلم بحمد الله أو بعد كتابة آل البيت إذا كان جعل تجرب المسألة بعد كتابتي يكون بني تاريخي في خط يكون ذلك المسائل هنا بعدما كتبت هذا البيت كتبت هذا يكون ذلك مكان. وإذا أردت بعدما قلت من الأزمان أكون بني تاريخي في كل زمان. وعلى كل بعد من الظروف التي إذا أضيف المضاف إليه ولي معناه تبنى على الضم كقبل وبعد وأول وشمال ويمين وأدرى به. إذا أضيف المضاف إليه ولي معناه هذا من على الضم أصلا ما سبب بنور معناه إذا حذفته ونويته كأنه موجود لله الأمر قبله كيف يعني بني على الضم وبعده كأنه قلت بعده افتكار ابنه على الضم ولي معناه إذا حذف المضاف إليه ولي معناه يبنى على الضم فتقول وبعده. إذا حذف ولم ين ومعناه ولا يبدو يكون معربا وليس يبت بعدا وقبلا ليس اصاب الكلام سكت سكت وهذا يمثل كما تعرف في روسيا في البلد ليل ونهار يكون لي الاوراق ينزل هكذا بلد مش قطرة هي الشعر ينزل هكذا أنا شفته هذا الرجل لما أراد وقعت لما عرفت بلاغة القرآن هذا الأعوج وهذا الأعوج كيل إنهما في عقيدتهما وكيل في رجلهما لو المعوجان لما عرفت بلاغة القرآن السكاكي والزمخشري معوجان هنا السكاكي هذا صحيح كيف تعود بمتوحي 14 فن جمع في كتاب الواحد عقيدته مخربته سمعين في زمخشري زمخشري أسلم وكانت سبب لكلامه في بعض المسائل الإمام الغزالي أدعو فأفضل السلام على النبي فأفضل السلام وسكت المؤلف عن الصلاة المأمور بها في القرآن بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيب بأن الله في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما لا تفيد الجمع بينهما ولا تفيد ترتيبا وإنما هو لمطلق الجمع. فكأن المؤلف قال بلسانه فأفضل الصلاة والسلام ثم حذف الصلاة للنجم وبعده فأفضل السلام كان أصله وبعده فأفضل الصلاة والسلام ثم حذف للنجم. وهنا السابعيون يصورون الكراهة إلى أقصى تكلم بلفظه وكتب واحدهما أو كتب واحدا وترك الآخر فيصورون كل هذا لا يحتاج لأن القرآن لا يدل على الجمع بينهما. ويقول تعالى واقيموا الصلاة واتوا زكاته. فهل تقيمون زكاته مع الصلاة؟ لا. والزكاة في آخر الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. هذا الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا كمان لا يدل على الجمع بينهما، لأنه لا نقول إن الصلاة لا تجب إلا مع الزكاة، ربما تجب ربما لا تجب الزكاة، كما لا يدل على الترتيب هناك وهناك لا تجب كذلك. ولذا تذكر المؤلف واعترض عليه بأنه ترك الصلاة ولا ما اعترض عليه، لأنه كان يمكن أن يتكلم بلسانه ويترك في الخد، ويمكن أن يتكلم السلام في موضع آخر ويتكلم السلام هنا. فأفضل السلام ما هو المراد بالسلام؟ سلام دينه وسنته، أو سلامة أمته من الإعوجاج، أي سلامة مما يخافه على نفسه خوف معابة وإيلال، وعلى أمته خوف عقاب يوم القيامة. على نفسه خوف معابة وإيلال، معابة الله وإيلال الله، اللهم سلمه مما يخافه المعنى، أو اللهم سلم أمته من العقاب. وبعضهم يقول إن السلامة من أسماء الله، قلنا لهم كيف يصير هؤلاء؟ فأفضل السلام، كيف أفضل السلام؟ لأن أسماء الله سلام معروف، كيف يوافق هؤلاء فأفضل السلام؟ لا، وذي يقول السلامة من أسماء الله، نعم اسم من أسماء الله، لكن في هذا المجال كيف يفسر بأسماء الله؟ ما مقبول هؤلاء. وبعده بأفضل السلام، والمراد بالأفضل الأكثر واحد، أو المراد بالأفضل ما هو ملتبس بالإخلاص، بإخلاص النية، لأن فضل الأعمال بإخلاص النية. الأكثر أو إخلاص النية على النبي، على النبي سيد الأنام، على النبي أفلتني ما يقول على النبي، على النبي. وإذا أخذناه من النبوة نبيل أنت مع الله ولا سيد بسكم بقيبة الله ولا رسمة الله في الله من النبوة ورفعة، لأنه مرفع الرتبة، أو قالوا إنه رافع من تبارك، وهنا هو ليس برافع وإنما الرافع هو الله تعالى. كيف يكون الجماعة كلهم أو رافع رتبة من تبعه؟ كل شرع أو رافع رتبة من تبعه يقول، والنبي رافع مرفوع، نعم مرفوع رتبة. هذا تغير تبي يكون بدوايا وعفو سلا بجانا سفايا وينو الله سعي ودوايا هي ما يقولون على كذا قصد ها؟ قصد رافع رغبة من تبعه، كيف يرفع رغبة من تبعه؟ إذا قلنا مجاز لكن مشرع، فإن إذا قلت من المجاز وليس بسلام العرب قلت مع المجاز نافس، وإذا قلت نعم رافع رتبة من تبعه، أي يكون سببا لرتبة رفعة من تبعه، لأنه يعلمهم ويرشدهم ويذكرهم ويذكرهم على سبيل المجال. على النبي فعيل، أو على النبي لأنه منبأ من الله أي مخبر عن الله، أو مخبر عن الله. على النبي سيد الأنام من النبأ والخبر، نبأ هو الخبر لأنه مخبر عن الله أو مخبر عن الله. فعلم معنى فعلم معنى مفعول. على النبي سيد الأنام سيد أسمر سيد سيد فقلبت الواو يا نغمد إيت معك الياء والواو وتبقت الياء مع بسكون فقلبت الواو يا نغمد الياء في الياء هذه قاعدة كلية إيت معك الواو والياء وسبقت الياء مع بسكون وتبقت الياء مع بسكون فقلبة الواو ياء والغنة الياء في الياء هذا هو الكلم المشهور وكيل أسمه سويد اجتمعت الواو والياء وتركت الياء ما بسكون فقلبة الواو ياء والغنة الياء في الياء من ساج يسود من ساج كما هو يسودهم ببذل وحلم ساد في كومه الفتى وكونك إياه عليك يسير وسيد الكوم رئيسهم من ساد الكوم يسودهم ببذل وحلم ساد في كومه الفتى وكونك إياه عليك يسير وأما قول بعد الشراح في حديث لا تسيدوني والصواب لا تصوّجوني بالواو وجمع الشراح يقول لا تسيدوني لا لا تصوّجوني بالواو وإنما قال لا تصوّجوني قبل أن يعرف كونه سيدا وإلا قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا سيد الكون ولد آدم ولا فخر سيد ولد آدم ولا فخر شرع أن يعرف كونه سيدا شرع لك سويدوني وبعد ما عرف قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر سيد الأنام أنام كسحاب أنام كسحابات أنيم كأمير أنام كسحاب أنام سابات سابات شبت سابات سابات نعم سابات سابات سابات أنيم كأمير أنام كغراب هذه وإن كان درجتها مختلف ثابتة لكن مختلفة فسحاب وسحابات وأمير والغراب غريب فسحاب وسحابات وأمير وغراب أي الزمة يلا أنام أنام أنيم أنام أنام أنام أنام أنام أنام أنام أنام كغراب غريبة نفسه أو في غريبة الأنام من مأخوذ من النوم أو من نام ينمو تحرك هل يشمل الجنة؟ كيف يشمل الجنة؟ وجود لا ما هذا؟ هل جاء؟ أقول من بعد افتتاح القول أقول في المضارع مرفوع لتجريده من الناس بالجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وقال له ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا على ضمير متكلم بمحل وفي فاعل مبني على الفتح او على السكون انا وجملة في لواء الفاعل وجملة مستمرة لا محل لها من الاعراب. اقول من حرف جر مبني على السكون على النون المبدلة ميما المدغمة في باء بعد من بعد من ولا تقول مين بعد ولا من بعد وقبل بقى من المنن إذا كان مسكرا كمن بالتنبية أبية المعارف بمثال بقى كمن بالتنبية من بدت إن بيه المعنى وقبل بقلب النورا ميما إلى كان مسكنا كمن بالتنبيا أبي عندك؟ ما أبي؟ كل أبيها بعد ما يقول مباوى على بطل جديد رسول جاية أرجعهم قال لكم يقول ولو جعلت من زائدة يسحه من هو بدل زائد بعد من سنة الظرفية وعلامة نصيب وعلى بعد من سنة الظرفية وعلامة نصيب بدأت مقدرة على آخر من عمل باستغلال المعلم على كتاب بدل زائد أقول بعد افتتاح الشمس المعنى صحيح أقول بعد افتتاح الشمس بعد مضاف افتتاح المضاف افتتاح المضاف الجر المضاف من إدارة المصدر إلى مفعوله هي الكولة من إدارة المصدر إلى مفعوله كمان افتتاحية الكولة أصله فأضيف الفاعل وأضيف إلى المفعول الياسر نعم افتتاحية المتكلم افتتاحية الكولة من إدارة المسألة مغلوبة لحد فعله أقول المتعجب بحمد جار ومر متعلق بالافتتاح أو الكولة حمد مضاف لي بمعنى صاحب من أسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء وعلامة جره الياء المعروفة لالتقاء الساكن جدا حذفتها جد المضاف الطول المضاف جد بجوتام علي هو جد هو جوتام بجوتام علي جد بحمد جد المضاف الطول المضاف أو جي صفة لموصف معروف تقديره بحمد الله ذي الطول بحمد الله ذي الطول الشديد صفة كبيرة بالجر أو الشديد خبر المتجر المعروف وهو الشديد الحولي أرسل الشديد شو فاعل أرسلوا أرسلوا مفروض الشديد المضاف الحول المضاف الشديد الحول أو الحول فاعل مرفوع أو الشديد الحول فاعل مرفوع علامة رفع ضمة مكدرة مع الآخر من عمل بالصغار المعلي بحركة الروي بالفتح كولي حولي روي هذه ألا والله أو الحول منصوب على التسديد المفعول به وعلامة نصبه بدأت مقدرة على الأخير من عمل الاستغلال المعلي بحركة الروي مرحبا وبعده الواو نائبة النائبة مبنية على الفتح لأن أصلها أما ثم أضفت أما ونابت عنها الواو هذا عند ولما أنها تكون حسنة بعد منصوب على الظرفية وعلامة نسبة ظاهرة، وبعده بعد مضافه يضمي في محل الجر مضافه من يردد، او ظرف متعلق بما تعلق به الجار المجرور بعده، او متعلق بجوار النعبه امهما النعبه امهما حرف الجر يتعلق بالحرف هذا من العجب بالواوي النائبة الأمة النائبة أمامة نائبة النائبة فأفضل والفاء رابطة لجواب واوي النائبة الأمة النائبة أمامة أفضل مبتدأ مرفوع علامة رابطة مسنجرة وأفضل السلام مضافه على النبي جار ومجرور متعلق بواجب العصر لوقوع خبرا واخبر بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر وافضل سلام كائن على النبي مستقر على النبي او استقر على النبي واعتمد على قول المؤلفين جميعا كيف يقولون على محمد على لأن على إنما تأتي من شيء آخر ليه لا يكون له صلاة والسلام له هذه التي ينبغي أن تكون له وأما على استعلى كيف استعلى عليه فأجيب بأنهم أرادوا بالصلاة والسلام فعلا يتعدى بأعلى تعطف عليه صلى عليه عطف عليه أي رحمه تعطف عليه أراد بالصلاة والسلام على عطف ولذلك هو الصلاة والسلام على محمد وصلى الله على محمد وصلى وسلم على محمد كلهم يكونون على ومرادهم أنهم أرادوا به العطف وعطف يتعدى بأعلى وأما دعا عليه هو اللعنة وإنما يكون دعا له دعا عليه لعنه وإذا قلنا إن الصلاة والسلام لمن الدعاء لا ولا ندعو على محمد وإنما ندعو له لكن أجابه بأنه بمعنى العطف على النبي سيدي بدل وإن كان بدل المستكي نادرا أو شليلا أو صفة لأنه بإدارة تعرفه أو خبر المتجمد وهو سيده أو متجاوز أخبار المعذور أو مفروض في المعقد سيد عمد أو سيدة سيد مضاف أنا من مضاف إليه ومجاوز لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت خلصت؟ ما هي ها؟ مجافة ما عندها ولكن سيد تعرف بالإضافة أو يتعرف إذا قلت النشوة المشبهة اسم الفائل واسم المرفوع لا يتعرف بالإضافة وإضافته لفظية وهنا أريد به الاسم يتعرف الإضافة وإلا لا يكون لا يتعرف الإضافة اسم الفارس ومفرد لا يتعرفان يقال لهم إضافة لفظية جار بدين وغلام بدين جار بدين جار بن زيد في حكم الانفصال هذا ضارب زيد المعنى هذا ضارب زيد في حكم الانفصال يقال إجابة اللفظية لأنها سيكون منفصلة هذا الأمر شيء بحمد الله الولي الباري كتبت مكور الليل على النهار مكور الليل على النهار ثم الصلاة والسلام سرمدا سرمدا على النبي خير من كذا كذا ففي الباب ليه على النبي خير من كذا كذا الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من كذا كذا وآله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار يا سائلي الناس بالمستثنى فيه اختلاف حفظه قد يعنى الفعل أو شبهه الفعل أو شبه بغير إلا أو شبه بغير إلا أو معها تم الكلام يتلى نعم تم معنى متم نعم مستوى يتلى والفعل معروفا ونفس إلا ونفس إلا بسيطا أو مركبا كجملة نعم أو أن بالفتح مع التشديد أو مخالفة خذ تشديدي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى وآله وصحبه الكرام الكامعين مذهب الطغام طغام فتتا طغامين وآله وصحبه الأخيار القائمين ساعة الأسحار كنت إذا تطفي ترددت خلائل الحرفية هي محمد بدر اجمل بعد الاسرار بعد الاسرار اسرار القران شو من اسرار القران او الحديث بينه وبين الله عنده سر تكلم في دنياك واعطاه ثلاثه اشياء خصوصا قال له تسلم لا بد ان تشير خصوصا قال له لا تسلم خصوصا كما شئت عنده سر على كل الله ترددت خلائل الحرفية بالاتفاق وإلى الفعلية تواعدا فيما عدا أمرا تواعدا فيما عدا أمرا فيما عدا أمرا فدا جزم بالفعل وحرفا نبذا وحرفا نبذا أما حسى فيقول فيها ثلثا فقط حرف جر فبحثا أو حرف جر فبحثا وسائر الأقوال بالتردد فطالع الكتب بالتردد جنة سنتم فطالع الكتب بالتردد هذا في الاستثناء هذا في الاستثناء بالنظرية ويتكون اسما لتنظيمية هي بذ تكون فيها متعديا بلا متعديا بلا خلفي وتصرف كما قد ذكر والحمد لله على التمام بالجمع والإيجاد للكلام ثم الصلاة والسلام ربي على الذي ما في السماء ينبي على الذي ما في السماء ينبي وآله وصحبه ذوي الهمم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. قال الحريري رحمه الله تعالى: وآله الابهار خير آلي افهم كلامي واستمع مقالي كسائلي عن الكلام المنتظم حدثنا عن وإلاك ينقسم ما هديت الرشد ما اقول افهم فهم من له معقول. وآله الاطهار آل الرجل نفسه وآل الرجل عشيرته أهله وقبيلته وللآل اثنى عشر معنى مذكورة في القاموس وآل إن السبر أصل أهل بدليل تصغيره على أهل وجمع على الأحالي وقال الكسائي أصله أول أول وابدلت الواو ألفا فصار آل وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف آل ويقال آل الأسكاف وقد إضاف إلى الضمير وإن كان بعضهم منعه عن الإضافة إلى الضمير كقول أبي طالب وانصر آلك وانصر آلك قد أضافه إلى الضمير وانصر آلك هذا مداخل الضمير آلك آلك نعم وانصر آلك آل هل يفسر الآل بجميع المسلمين في مقام الدعاء أو بكل مؤمن تقي لحديث ضعيف آل كل مؤمن تقي وهذا حديث ضعيف والحق أن يفسر الآل في مقام الدعاء لجميع المسلمين تقيهم وسكيهم عابدهم وزاهدهم وراكعهم وساجدهم في مقام الدعاء أي فسر لجميع المسلمين أتبع كلها حديث آلي كل مسلم كل مؤمن تجيه هذا من ضعيفه. فيفسر الأقوى يفسر جميع المسلمين لأنه كان دعاء في مكان الدعاء أي اسم كلهم لا التقي ولا الشكي، خصوصا ينبغي أن ندعو إلى الشكي، وأما التقي فتقواه. وآله الأطهار جمع طاهر أطهار، الأطهار طاهر أطهار، هل له نذير بالكلام العربي فاعل بأفعال، فاعل بأفعال كصاحب وأصحاب، طاهر أطهار كصاحب وأصحاب. الأطهار في إشارة إلى قوله تعالى يريد إنما يجلو هذه إشارة إلى هذه الآية وهذه الأطهار لتعركم وهذه الأطهار خير آل، خير آل من آل النبيين، وآل محمد خير آل. وإنما كان وفي حديث آل إبراهيم خير من آل محمد، وفسروه من آل إبراهيم من الأنبياء، الأنبياء آل إبراهيم خير من آل محمد، فقال معناه إن آل إبراهيم فيه الأنبياء والرسول، آل إبراهيم خير آل وخير أفعل تفضيل حذفت همزته كشر أصله أشر. وإذا قال ابن مالك في كافيته وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه أو أشر. عرفتم وغالبا أغناهم خير وشر، غالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه أو أشر. أغناهم خير وشر كلمة أخير منه أو أشر، هذا عند بعضهم. وعند بعضهم إن خيرا مصدر خار يفير خيرا كما يبيع بيئا يوصف به على كقوله زيد عدل، أو خير مخفف خير كهين ولين، خير خير سيرة أكبر. أفعل التفضيل مصدر مخفف خير، حلت الكوب أخير، نعم في جنة النجم بلال خير الناس وابن الأخير، بلال خير الناس وابن الأخير. خير آل الأنبياء وهذا فافهم كلامي أي اعلمه الذي أتكلم، والمراد بكلامي نجمه الذي يأتي بها فيما بعد. فافهم كلامي أي منظومتي التي أنظمها لك، واستمع مكاني وبين الكلام والمكان عموم وخصوص مطلق، لأن الكلام يشترط فيه الإفادة والتركيب، والقول عما ابن مالك في ألفيته يقول والقول عم والمكان كله وهو أهم من الكلام، لأنه يوجد مع الكلمة كزيد وعمر يقال له كلام كلمة وكلمة، ويوجد مع الكلام كزيد كلمة، ويوجد مع الكلمة كإن كان زيد، ويوجد وحده منفردا عن الكلمة والكلام والكلمة في عبد الله وفي عبد الرحمن، وهو كون وليس كلاما ولا كلما ولا كلمة. هنا قال فاحفظ كلامي واستمع مكاني، لأنه ذكر في هذه الموضوع حد الكلام ولم يتكلم حد الكل، وإنما جعل يتكلم حد الكل، وأما الكلام تكلم به حد الكلام ما فات المسلمون ولا أدوا عليه يتكلموا، وأما الكل ما تكلم به وعاد بالسر ولم يفي به وعاد ولم يفي، كأنه وعده أتكلم عن الكلام وعن الكل أن تحفظه الكل، ولكن الكلام وجدنا وما وجدنا الكل إلى الآن. كفر هذا ليس أصابه، ليس المشكلة به أول الناس يا سائلي يا من سألني إلى الآن لم ندري من سأله، يا سائلي عن الكلام المنتظم من فيه وفائل ومن مبتدئ وخبر، والمراد بالمنتظم المسند المركب المفيد، المركب المفيد، المسند المركب المفيد تركيبا إسناديا المفيد انتظام، بانتظام نظم الكلام هو لا العود لا تبتغينا لا تجدنا أنه نظم الكلام العود لا، وإنما هو انتظام الكلام نعم عن الكلام حد من جهة حده ومن جهة نوعه، حد الكلام معروف ونوعه لم يتكلم لأنه إنما تكلم ونوعه ثلاثة من الله الذي عليهم اسمه بالواجه نوع الكلمة لا الكلام، وإنما نوعه الجملة الإسمية والجملة الفعلية بعد التركيب، وهذا مما أغفل عنه النحويون وهم يقولون بعد الكلام أنواع ثلاثة، لأن أنواع الكلام الجملة الإسمية والجملة الفعلية. ماذا؟ طيب يا شيخ عن الكلام المنتظم من فيه وفعل ومبتدأ وخبره، من فعل وفعل ومبتدأ وخبره المنتظم هذه الأحدية موصولة عن الكلام الذي ينتجم في الإعراب وضع لك وفعله من تلك الفضاء حدا ونار عضاء إلى كميقتي حدا من جهة الحد، يا سائلي عن حد الكلام معناه، يا سائلي عن نوع الكلام معناه، إذا جعلته تمييزا محول عن المفعول يا سائلي عن حد الكلام، يا سائلني عن نوع الكلام، وهو تكلم عن الحد بكل عبد الكلام غافل المستمع، ثم قال على زعمه ونعوه الذي عليه الناس ونعوه نوع الكلمه لا نوع الكلام يا شيخ. اسمعه لي فالرشد ما أقوله وفهمه فهم من له معقوله. إذا أردت اليد إلا لا خلصنا وإلى كم ينقسم كل نوع. إلى كم ينقسم كل نوع والضمير في ينقسم يعود إلى نوع لا إلى حد لأن الحد ليس له نوع. أي الضمير ينقسم هو يعود إلى نوع لا يرجع إلى حد. وإذا كم ينقسم كل نوع من أنواع الكلام يا سائر الحد يا سائر النوع يا سائر النوع كل عن قسم كل نوع عن قسم كل نوع. وهذا لو كان الكلمة كان أحسن نقول له الاسم ينقسم إلى أسامة وفي ينقسم إلى أسامة وعرف ينقسم وهو مشكلة لأن المراد بنوعه نوع الكلام كلمة الاسمية وكلمة الفعلية ونوعه ناسمه إذا كان ينقسم إنشائية خبرية هذه كلمة الاسمية وفعلية نوعه وهذه تنقسم إلى إنشائية وخبرية اسمية وفعلية. اسمع هديت الرشد ما أقول. اسمع ما أقول يا ولد. اسمع ما أقول. هديت يرجع متمطيدة. اسمع هديت يرجع على سلام ولا صواب. اسمع ما أقول. من آية المؤلفين إتمام البيت كما في صحيح مسلم شعر في خطبته يقول هذا الله من توفي بتوفيق الله ذلك. يتسلم فيه أشياء ترغيبا للطالب. بالدعاء له اعلم على سبب تفكيري انفسه مثل رتبه هذا مثله ثم رديت الرشد ما اقول فهم من له معقوله ما اقول ما اقوله او قولي يحتمل الوجهين ما اقوله او اسمع قولي ولا تفكر الاعراب يفهمه فهم من له عقل من باب معقول بمعنى العقل بأيكم الفتنة أيكم المفتون معقول كالمفتون بمعنى الفتنة من العقل هذا بمعنى في الآية القرآنية يقول مفتون بأيكم المفتون أي فتنة معناه إذا كانت البعض زايدة وإذا كانت أصلية أيكم المفتون إذا كانت البعض زايدة على أصله أيكم المفتون لا ترجع إلى المصدر وإذا كانت أصلية بأيكم الفتنة يا باء أصلية تكون بمعنى المصدر وإذا كان أصلية باء زائدة أيكم المفتون لا توصل المصدر وليس مفعولين هنا فهم من له معقول فهم من له عقل وأما المعقول هو الذي يحصل بالعقل شيء معقول وهو الذي يوجد بالعقل يجد من له عقل معقول هو الذي يوجد بالعقل شيء معقول الذي يوجد بالعقل نعم يجد من له عقل من له عقل وهذه الأظهار هي آل الله عاتفة آلمة والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جزيلة ظاهرة آل مضاف على ضمير الغائب كل مدكتور بما يدعو مضاف ضمير على الكسر أو على الضم وآله الأطوار خير وآله وآله الله آله وآله وآله يعجب لأنه مقتطع من هو ومنهم من جعله بعد الياء كعليه وإليه وبعد الكثرة كبيه مكسورا على المشهور ومنهم من ألقاه على أصله كعليه الله عليه وعليه كذلك ألقينا على عليه ما يمنعنا كل عليك الله تعالى عليه الله وآله الأطهار صفة الله بالجزء وعلامة جزء سورة مبارية خير آلي وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار إنما يقطع الصفة إذا كان الموصوف معروفا بدون الصفة آل النبي عليه الصلاة والسلام معروفون تواضع معروفا من صفة ويجب ذكته عليه يجوز إتباع النعت وقطعها النعت وقطعها لا يفعل نفس من قطعه هذا خير بدل وهنا يقال إن بدل الإشكي إن بدل المشتكي ضعيف أو قليل قليل بدل اسم المشتق قليل ولك سيب شجاع الألفية في كيل ابن مالك قال معامل وابن مالك يعمل رب الله خير مالكي في هذه الكلام تسلم بما ينبغي هل مشتق يكون بدلا فيه كلام كيل لا يجوز وكيل يجوز وإذا مشينا على ما يجوز كون المشتكي بدلا نقول خير بدل وهذه خير آل مفتح جاء امتح روحة امتح روحة اذا تكبر قالوا المشتكي ها قالوا المشتكي بالعين بالعين لا ما في كذا. أنا راضي بالحل. أنا أبغى الحل. أنا أريد أن أنا راضي. أنا أبغى. أما البرد أضعفك ريدي ولساني وشوف. أربعة. كسر. خير بدل أو عطف البيان. عندما يقول وكي يكونان منكرين كما يكونان معرفين آله معرفة خير مثل أكبران ممنوع بدل وكذا صفة ممنوع لأن آله معرفة خير آله نزل مختص بالإضافة بدل أو خبر مثل المعجب وهو خير آله أو أمده خير آله خير من الأجل المضاف إليه ولا يجب أن نعطي البلد ولا النعت ليه؟ لعدم موافقتهما بالتعريف لأن آله معرف بالإضافة إلى الضمير وخير آله مسيرة مختصة تحصلت بالإضافة لا مش معرفة فما يجوز في خير آله عطبان أو نعت لا يجوز ماذا؟ خير مدفع أي مدفع؟ هيا عطف قيام؟ بصفة نفسه ممنوع لعدم توافق ما في معرفته لعدم؟ ما فقط هل المعرفة؟ شيخ لماذا لم نقل إن الإضافة عرفت خير يا شيخ؟ نعم لماذا لم نقل إن الإضافة معرفة؟ خير معرفة لا شيء مدفع أي معرفة؟ خير أهلي وطاري ما بجو نسوع طاري خيري نعم نكره علما نكره بنفسي هذا الأول إنما تعرف لي قبل الدنيا أيه في الدنيا أي الأول وأما الثاني ما عنده شيء فهي مضافة إلى نكرة أي جو أي نكرة نكرة فيها مرجلين فيها مرجلين فيها هذا هو ما أعلم فعليه الأبهال في آبي نعم خلصنا أفهم الفاء فصيلة إفهام في وفاعل كلامي مفعول منصوب من عمل واشتغال المال بحركة المناسبة أو مبني على الكسر أو لا معرفة لا مبني سواء المضاف أو المتكلم مهاجر المضاف إليه. لا كيف منعكس يا شيخ؟ ها؟ كيف منعكس؟ إيش؟ كيف منعكس يا شيخ؟ نعم كيف يعني؟ طيب لأنه يتصل من المضاف إليه البناء والمضاف إليه الضمير مبني والمضاف الكثير من المضاف إليه البناء والإعراب والتعريف و إلى 14 فاستمع مقاري استمع الغالب مثلا في الوفاء مكاري وفي بما عمله اشتغال المال بحركة مناسبة أو مكاري مضاف ومتجر مضاف ومتجر مضاف ومتجر مضاف ومنزل بين منزلتين لا أخذ مشكلة مشكلة كنا له مشكلة إيه ما هذا مشكلة لا أنزل لا ذكر رسائلي عن الكلام المنتظر يا حرف نداء مبني على السكون تنبه سائلي في محل النصب منادى منادى سائلي وهي موجودة منادى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الآخر من عمل اشتغال المحل بحركة مناسبة وهو حرف وعامله محذوف تربيعه أنادي أو أدعو عند سبعه أو حرف سدت مسد الفعل وفعلها محذوف أو اسم فعل بمعنى أنادي وفعلها بمستتر فيها وعلى القولين سائلي شبيه منصوب على التثبيت المفروض منصوب علامة نصب فتاة مقدرة على خير من عمل الاستغلال المالي بحاجة مناسبة في ثلاثة أقوال لا حرف نداء وعمل معزوف وإنا تقول من هذا منصوب معناه مفروض به أو لا سادة مسد فعلي أو لا اسم فعل بمعنى أنادي وعلى هذين الكلمتين هذا المنادى منصوبون على التثبيت المفعول به وفي القول الاول منصوبون على المنايه معناه المفعول به سائل المضاف و المتكلم مع الجاهل المضاف و من جاهل السكون عن الكلام المتكلم عن حرف جاهل المضاف و المتكلم مقدرنا على النيم متعليه التخريج من انتكاي ساكنين عن الكلام مجنون بان وعلامه جاهل المضاف و المتكلم بسائلي عن الكلام المنتظرين صفة بأبيض وعلامة جديدة وتم قدرتهم على المسألين من ساكنة للروي عن الكلام المنتظم منتظرين لا عن الكلام المنتظم صفة على الميم الساكنة للروي حدا تمييز محول عن المجرور عن حد الكلام تمييز أو حد منصوب بلد خافي عن حد الكلام أو حد اثنين تمييز منصوب بلد خافي أو مفعول متعلق بمعروف يحد حدا ثلاثة أو منصوب على الحال على قول ابن مالك ومصدر منكر حريك ومصدر منكر حريك سبقت تنزل من كلا ومصدر منكر حريك بكثرة سبقت تنزل من كلا بكثرة ابن مالك ومصدر منكر حريك بكثرة سبقت تنزل من كلا وإذا أحدهم يكون قلت من الحرية تمييز محول على المجيء المفروض هو الحد الكلام تمييز مجمع الخافي مفروض مطلق قلت من الحرية أربعة مفروض مطلق نعم الحد أجل نعم إذا قال من ناصب التمييز يا شيخ سائل تمييز هو تمييز منصوب لا سائل أنا عندي كلام تمييز معول أقول القول الثاني حدا تمييز منصوب بلدع خافض لا تمييز منصوب رضي الجارة أو منصوب على الخافض أو مفروض يجب المعجوم أو منصوب على الحياة أربع يعني أقول أنا الخافض يعني أنظر إلى حدي لا أنا حدي كلامي إلى حد الكلام أنا حدي الكلام ويجب أن وصل حد منصوب أربعة فكرة حد وراء ونوعا ما تفن على الحالية أو التمييزية أو الأو أو على الأربعة ونوع نوعا ونوعا وإلى تمينقسم عاطفة على إيه على قوله المنتظم الواو عاطفة أو حالية أو استنافية مبنية على الفتح إلى حرف جر مبني على سكون كان اسم استفهام في محل جر مبني على مبني على سكون الجاء بمعنى أي شيء هو كم؟ صندوق كم؟ اسم استفهام يسأل بها ليست التشريع على التغيير والاستفهام هذه كم تجسم على تسميني على شكل على كم خبرية؟ كم استفهامية استفهامية؟ يريد كما كنت أنا مخبر لا في التمييز موجودة في التمييز وهذه في ربا في ربا في التمييز كم الجار والمرء متعلق بينقسم ينقسم في مضارع مرفوع علامة ربيع ومضم كدرسون على جنس ساكنة لربيع وفاعله هو وجملة فيه والفاعل هي جملة معطوفة على جملة ينتظم اسمعني على جملة ينتظم إذا كان على تغييب الفعلية يا سائلي عن الكلام الذي ينتظم وينقسم على تغييب الفعلية جملة فعلية وفعلية لأن المنتظم اسم فاعل يخرج الحي من الميت ومخرج الحي من الميت وبالعكس كمان اسم فاعل على الفعل فعل على اسم الفاعل وهنا الجملة الفعلية عطفناها على المنتظم إذا غلبنا الفعلية نقول يا سائل عن الكلام الذي ينتظم وينتظم وإذا غلبنا الإسمية نقول يا سائل عن الكلام المنتظم والمنكسم إلى أي عدد هذه إذا كانت خم استفهامية وإن كانت خم خبرية تقول يا سائل عن الكلام الذي ينتظم وينتظم إلى عدد كثير إذا كان أو يا سائل عن الكلام المنتظم والمنكسم إلى عدد كثير وإنما يقدر العامل ها هنا لأن كم لها الصدارة وإذا لا بد أن تتقدم على عاملها ويقدر المقول فيها إلى كم ينقسم المقول فيها الذي يقال فيها إلى كم ينقسم كم لا خير خبرية فهمية جايزوه أنا أفسد لك بأنوائها ما تسمعني لا أفسد لك أفسد لك بأنوائها لا أفسد لك بأنوائها لا أفسد لك بأنوائها كم اسمها ويسمى خبرية في مال جايزوه مجموعة مجموعة مجموعة مجموعة هذا كليلوه هذا كليلوه أنا أفسد لك بأنوائها وأسمع فيها أنت تمشي بالوراء لا نبغى يعني إعراب حتى نعرف لما نبغى نعرف البيت. آه هذا قليل. والمرسول هو العطف، العطف إذا كم ينكتب إذا عطفته على هذا هذا هذا ليش؟ قفلتني قالوا كلام هذا كيف وجدت هذا؟ كيف تعيش العصف التعليمية لهذا؟ يا سائل يعني كلام المنتظر حدوه ما عنده إلا تنتظر. هل فيه شيء يا شيخ لفلفة؟ ها؟ لفلفة دواني ما لفلفة عليك أنت عطفة؟ عطف شرية اسمية واسمية وفيرية وعطف كفيرية على الفيري وعطف كالاسم على الفيري جاي في ألفية؟ ألفية مماركة هي كسة المساركة أنت؟ مارك أي يلا اسمعوا لي فرشت ما أقوله يا سيد اسمع في أول مرياتكم هدي رأي أنت ابنته هديت هدية في ذمات في معنى هدية في ذمات مني على سكون التجارة بالدم في المتعارك أو في ذمات مغير صغى مني فتاة مقدرة ما يعطي من عمد افتراء ما بسكون العارك هديت حتى ابن المخاطب المعنى في نعيب الفعل عرفت المفروض الثاني والجملة جملة دعائية معتمدة بين العامل والمعمول اسمع وليت الرشدة ما أقول ما موصولة أو موصوفة في محل النسب مفروض اسمع أقول في المضارع وفعل الآن والجملة صلة ما أرتبطها على تقدير الدليل ما أقوله على تقدير الدليل اسمع الذي أقول اسمع لفظا مقولا أو ما مصدرية جملة أقول فيه وفاسرة من المصدرية والمعنى اسمع كلمة موصوفة هذا أولى من التقدير يعني هذا الشيء موصولة وموصوفة مصدرية الأحسن أن تكون مصدرية ليه؟ لأن عدم التقدير أولى من التقدير إذا كانت موصولة وموصوفة لا بد أن يجدد الضمير ما مصدرية أقول إيه؟ لا أقول مصدرية ما المصرية؟ مصرية مصرية مصرية لا الحق نقول يعني أفضل من التقدير نقول مصرية لا لكن مصرية وجودة أقول سلطة مصرية هذا أية مبنية السكون طيب يعني أسمع ما أسمع قولي أسمع قولي فهذا أولا لأنه لأن عدم التقدير أولا من التقدير وإذا كان مرسولا مرسولا لا بد أن يقدر الدليل فتقول ما أقوله اسمع هديت الرشد ما أقوله وافهمه الفاظية إفهام وعواطبة إفهام في أرض مملكتكم وفاعله ضمن المستقيم تعدله أنت الهاء مفعول مطلق وافهم الفهم وإذا أبدل أن يفهم من له معقوله هذا يأتي بمعنى مفهوم مطلق يفهمه أو الهاء في معنى ليس مفهوم به يدعو إلى معقوله الهام مفهوم مطلق يدعو إلى معقوله يفهمه أي الذي أقوله وإذا قلت له يفهم فهما هو يكون مصدر الهاء وإذا رجعته إلى معقوله يكون مفهوم به وفهمه الله يبدو فهم مفعول مطلق نوعي منصوب وعلامة ونفي ولا زيادة نوعي جربت جواب الأميري نشيت صوتا حديثا على نوعي والمستوى ما تعرفه إن كثيره إلى ثلاثة أيام مؤكد مبين لعملي مبين لعدة عملي هذا النوعي نعم سيطانوا على الفعل المطلق يا شيخ الفعل المطلق مطلق نوعي فهنا نبله معقول فهم مضاف من موصولة موصوفة في محل جر مضاف وعياتكم له معقول الله معرف جرنا له ما في ما يجري ما يملا من يرد ما يجري ما في خبر مكدم معقول ممتلئ مؤخر وجملة في الوفاء شلة من فهم الذي له عقل فهم شخص ثابت له العقل إنما قلنا له خبر مكدم ومعقول ممتلئ مؤخر ولم نقل المعقول فاعل الجار والمجرور لأنه لم يعتمد على نفي أو استفهام ولم يعتمد الجار والمجرور على نفي أو استفهام يرفع الفاعل إذا اعتمد على نفي أو استفهام يرفع الفاعل ولكن هؤلاء ما اعتمد على شيء يرفع الفاعل إذا اعتمد على نفي أو استفهام أو استحى يرفع الفاعل مثلا إذا قلت ما في الدار أحد ما في الدار جار ومجرور أحد فاعل بجار ومجرور انجو لك لا فهم الظهن من له معقوله ليش فيك مثلا لا بس وقفت على الجملة الإسمية المؤول المفتك يجب لك أن تغلب الأول أو الثاني وإذا غلبت الأول إذا كان اسما تجعل الثاني اسما وإذا غلبت الثاني إذا كان فعلا كما في الأولى تجعل الاسم فعلا الذي ينتجه ينقسم إذا غلبت الثاني وإذا غلبت الأول المنتجه والمنقسم هذا من باب العطف وأما من باب كم فإن كم العطف دارا وإذا تقدم الجار والمجرور ولا يتأخر عن الجار والمجرور ولا يتقدم ولا يتخطاه عمل كيف نجعل ويقال فيها إلى كم ينقسم ويقال فيها إلى كم ينقسم تقول إذا كان سهميا لأن العصر دارة على ما دخلت؟ ما دخلت؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في بعض الأماكن ويخرج الحي ويخرج كمان في بعض الأماكن يقدم الفيل ويأخر اسمه وفي بعض يقدم اسمه ويأخر الفيل يعني في آية تقول أن يوم الأبيات قول الشيخ في بعض من أنواع كتب القرون العموم الخصوص المطلق وحال في بعض المواضع العموم الخصوص الوجهي نعم إيش معنى المطلق والوجهي؟ هذه فني من فن المنطق اسمعني وحديثك مجموعها ببياني أن العموم والخصوص الوجهية يحتاج إلى ثلاثة مواد مادة يجتمعون بها ومادة ينفرد كل واحد بنفسه وهذا أمر صوت الوجه ليس إيه مثل الأبيض والحيوان الأبيض والحيوان يجتمعان في العرب والأفرنجي كلاهما حيوان وأبيض وينفرد الحيوان في السودان والزنجي الأبيض الأسود خالص أسود وهذا يقول له حيوان ويقول له أبيض